السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يرفع المؤمن يديه الى السماء داعيا الله الله عز وجل في هذا الوقت. ليه؟ لأنه من أوقات الاستجابة. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترد الدعاء بين الآذان وإيه؟ والإقامة. والحديث صححه الألباني. طب انت خلاص صليت بعد ما تطلع الناس كده، انت خلاص صليت الركعتين ودعيت بين الاذان والاقامه، الامام راح قام خلاص اقام الصلاه، هتقف فين بقى يا جميل؟ تحب تقف فين؟ الصف الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ طيب تعالى الصف الاول. الوقوف في الصف الاول وعن يمين الامام. عن يمين ايه؟ الامام. يتحرج من الوقوف في الصف الاول، وذلك لفضل ذلك، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لايه؟ لاستهموا عليه. يعني ايه يستهموا؟ يعني يجروا عليه ويتخطوا عليه. اه بس يعني يعملوا جرعه. كان زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ السهم. بيعملوا بالسهم كده قرعه، اللي يطلع ايد عليه القرعه دوت يبقى هو ده السائل يعني. فهم ضربت هم الصحابه عارفين ما شاء الله يعني ايه الصف الاول. يعني النبي كان بيستغفر للمصلين في الصف الايه؟ الاول ثلاثا، وكان بيستغفر للصف الثاني مره واحده. والصف الاول ما شاء الله ثوابه بفضل الله عز وجل ثواب عظيم. طيب الخشوع في الصلاة يؤدي المؤمن صلاته في خشوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يحسن فيهما الذكر، بس لا الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له. والحديث صححه الألباني. يعني انت الخشوع ده اللي هو ثواب عظيم، دليله ان هو ذكر فين؟ في الحديث. ما هو كان ممكن يقال بس تتوضا وتصلي ركعتين او اربعه خلاص، لا، ده من شروط هذه الصلاه يكون فيهما الذكر والخشوع، انك تكون خاشع في هذه الصلاه حتى تفوز بغفران الله عز وجل. طيب نراجع بقى اللي احنا قلناه، الصلاه بين الاذان والاقامه. هتكمل لي بس ايه دليل النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين ايه؟ صلاه. الله يسعدك، ليك هديه كبيره ان شاء الله. طيب الدعاء بين الاذان والاقامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. دي هديه افضل ان شاء الله. طيب الوقوف في الصف الاول وعن يمين الامام، بتقول حديث النبي اهو بنعيده تاني: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا او يتهموا عليه، يعني يعملوا جرعه بالسهم يشوف مين اللي يكسب فيه عشان يفوز بالايه؟ بالكيده الكبيره. ايه الكيده الكبيره؟ الصف الاول. بس عليه ان يتهموا عليه لايه؟ لا اتهام ايه؟ الله يسعدك يا محمد، لا اتهام صححه الالباني. اخيرا بقى الخشوع في الصلاه، وده اللي احنا محتاجينه. انت ممكن تقرا قران كتير لكن مش فاهم معناه، بس بتاخد ثواب. خلي بالك انت بتاخد ثواب على كل حرف بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقل الف لام حرف، ولكن قل الف حرف ولام حرف وميم حرف. فلازم تنكر طبعا على اللي هو بيختم القران مثلا، سبحان الله ممكن يختم كل ثلاث ايام، الحركه بتختم كل ثلاث ايام، بس هم الفرق بيننا وبينهم ان هم كانوا بيفهموا اللي بيقرؤوه، بيخشعوا في الذي يقرؤوه، لدرجه انه ممكن تمر ايه فيها عذاب تلاقي ايه راجل منهم بيبكي من هذه الايه. وهل كان في تعارض ما بين القراءه والختم كل ثلاثة أيام أو أقل، وبين أنهم يكونوا خاشعين في هذه القراءة سواء في الصلاة أو غيرها؟ لا طبعا مفيش تعارض، لأن في الثلاث أيام دول هما كانوا بيعملوا إيه؟ كانش بيعملوا أي حاجة خالص غير قراءة القرآن والصلاة. غير قراءة القرآن والصلاة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعني بيحب القرآن جدا، جدا وبيحب الصلاه جدا يعني، فكان بيحب القران حبه، لان هو عارف يختمه ده ممكن يختمه اقل من 3 ايام، بس النبي ايه رفض ذلك. يعني يكون ختم القران ليس اقل من 3 ايام، نفس وقت الصيام ما يكونش ايه كل يوم الى اخره. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى هؤلاء الثلاثه الذين اتوا للنبي ثلاث ظهر، كل واحد فيهم عايز ايه يبين انه عباده يعني اعلى ما تكون، ولكن النبي وسطي صلى الله عليه وسلم كان وسطي، قال انا اقوم ايه اقوم انام او انام واقوم واصوم وايه وافطر واتزوج النساء. فهذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، من اعرض عنها فهو ايه ليس من النبي وليس منا صلى الله عليه وسلم. تكون وسط. الوسطيه بقى ايه؟ ان انت مثلا دلوقتي لو حد قرا القران ما شاء الله وختم وبيختم تاني بيختم تاني، ايه المشكله؟ ما هم كانوا بيختموا قبل كده كل 3 ايام، وفي منهم اللي كان بيختم اقل من كده برضه يعني، بس كانت شغلته في هذا الشهر المبارك من شهر ايه؟ القران الذي انزل فيه القران. هم يعلمون كلام الله حق، يعلمون قدر هذا الكلام العظيم انه من الله عز وجل. خلاص احنا كده بقى قلنا الاسئله بفضل الله عز وجل، كل واحد هياخد بيته ان شاء الله في اخر ايه؟ اخر صلاه بفضل الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقوم الى صلاتكم. حتى إذا أخذنا مرفين بالعذاب إذا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام.